قتاله جاء الأمير راكبا فقام قس في عكاظ خاطبا ومنه من ذا بالفناء قاعدا ومنه من ذا بالفناء قاعدا وبعته بدرهم فصاعدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال الإمام الحرير رحمه الله تعالى: باب الحال والتمييز. والمقصود الكلام هنا على الحال، التمييز سيأتي بعده. قال: والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني، هذا حكمهما الإعرابي وهو النصب. كل من الحال والتمييز يأتي ماذا؟ منصوبا، يأتي منصوبا، وقد يجران في أحوال معينة، وذلك له شروط. ثم كلا النوعين جاء فضله منكرا بعد تمام الجملة. فالحال اسم منصوب فضلة، ومعنى فضلة ليس المقصود أنه يستغنى عنه في الكلام، وإنما المراد أنه ليس من باب المسند والمسند إليه، ليس من باب المسند والمسند إليه، وإلا فقد لا يكون، فقد يكون يعني غير مستغن عنه. فضل قد يستغنى عنه وقد لا يستغنى عنه. نعم. فالحال اسم منصوب فضلة مبين للهيئة، والحال والتمييز منصوبان لهما على اختلاف الوضع والمباني، كيف ما جاء وضعا ومبنى، يعني في إفرادها في إفراد الكلمة وتركيبها. هنا ذكر ما يشترك فيه، قال: ثم كلا النوعين جاء فضله منكرا بعد تمام الجملة. يشتركان في هذا، يشتركان في أن كل منهما منصوب، ويشتركان في أن كل منهما فضله، ويشتركان في أن كل منهما نكرة. نعم. كيف؟ كيف؟ في ذكر بعد تمام الجملة. أيوة. منكرا بعد تمام الجملة. أي نعم. وهذا رابع، يعني هذا تفسير لفضلة، تفسير لفضلة بعد تمام الجملة، تفسير للفضلة. يعني هو ليس من المستند المستند إليه، ما زاد عنه. تقول: جاء زيد راكبا ورأيت زيدا راكبا. وأما التمييز فسيأتي، تمييز تصبب زيد عرقا، وفلان أكثر الناس سخاء، واشتريت 50 كتابا، وبعت فدانا أرضا، وهكذا. التمييز سيأتي إن شاء الله. فهذا هو الحال، اسم منصوب فضلة مبين الهيئة، مبين الهيئة. والحال يأتي من الفاعل، جاء زيد راكبا، ويأتي من نائب الفاعل، أكل الطعام سخنا أو حارا حال كونه، ويأتي من المفعول به، رأيت زيدا راكبا مفعول به، ويأتي من الخبر، ويأتي من الخبر أيضا. فتقول مثلا في الدار زيد مضطجعا، في الدار زيد مضطجعا. نعم. ويأتي من المبتدأ في قول سيبويه، في قول سيبويه، ويخالفه الجمهور وصححه بعضهم. تقول زيد قائما لقيته، زيد قائما لقيته، فهنا قائما حال من المبتدأ. الحال من المثال الأول أيضا في البيت زيد قائما أو مضطجعا حال من المبتدأ، وهذا في خلاف، سيبويه يرجحه وصححه غير واحد من النحات ومن المحققين. كذلك يأتي من الخبر كما ذكرت سابقا، يأتي من الخبر زي تقول زيد مثاله، أمثلة كثيرة على كل زيد صديق، يعني زيد تقول زيد يريد لك الخير ناصحا، يريد لك الخير ناصحا، أو زيد صديقك ناصحا، يعني حال منه أيضا من الخبر، يأتي من إذن الفاعل نائب الفاعل والمفعول به والمبتدأ والخبر والمبتدأ الخلاف كما ذكرنا، ويأتي أيضا من أنواع المفاعل كلها، مفعول به مفعول معه أيضا، المفعول معه سرت والنيل ساكنا، سرت والقمر منيرا، مفعول معه والمفعول له كذلك، مفعول له أيضا يأتي منه الحال. زرت زيدا إكراما له عالما، المفعول معه، إذا مفعول به مفعول له مفعول معه، المفعول له لأجله، مفعول فيه، المفعول فيه. سرت في الليل مظلما، واضح. وكذلك في مفعول فيه يعني زمانا أو مكانا أيضا، كذلك الجار المجرور، كذلك الجار المجرور أيضا، فهذا كله يأتي منه الحال، هذا كل منه يأتي منه الحال. نعم. يمكن هذا يكون هنا، يكون من الطرفين داخل فيما سبق، يعني من الراكب، أنا وله، رأيت زيدا راكبا، هذا محتمل حال كوني أنا راكبا وحال كون زيد هو الراكب، واضح. وفي حالات هنا يزول هذا الإشكال، احتمال رأيت زيدا راكبين أنا وهو، حال كل منهما راكبا، وحالات لا يمكن أن يكون إلا محمول على الفاعل أو على المفعول، واضح؟ رأيت زينب راكبا حال من ماذا؟ فاعل. ورأيت زينب راكبة من المفعول، ففي حالات قد يحتمل صريحة في أنه في للفاعل والمفعول، وحالات يحتمل أنه للفاعل وأنه للمفعول، ويصح الحمل على كليهما إلا إذا كان المعنى يقتضي شيء السياق، وفي حالات يتعين حمله على أحدهما لقرينة لفظية. نعم. قال لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الأفعال، هذا من شروط الحال، هذا من شروط الحال، من شروط الحال أن يكون فضلة، وأن يكون نكرة، وأن يكون مشتقا، فضلة نكرة وأيضا مشتقا وكذلك مبينا للهيئة، مبينا للهيئة. اشتقاقه إما من الفعل أو شبه الفعل أو معنى الفعل أو شبهه، نعم. وقد يكون جامدا لكن متأول، وجدته اشتق من الأفعال، هذا مما يفترق فيه الحال وأيضا التمييز. فلا يكون الحال إلا وصفا مشتقا من الفعل غالبا. نعم، قل جاء زيد راكبا، الركوب مشتق، الركوب مشتق. أي نعم، فمشتق من الفعل أو شبه الفعل أو ما كان في معنى. وقد يكون جامدا لكن متأول، جاء زيد وحده، يعني منفردا وحده، أو لكن هنا لا مضاف، هنا معرفة. قد يكون جامدا لكنه متأول، لكنه متأول يحمل التاء. طيب زيد، لكن زيد إذا نظر، نعم، زيد بغتة، بغتة يعني، نعم، هنا بغته بغتة المصدر. لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الأفعال، هذا الفارق. ولهذا لكن قد يختلط مع التمييز، يختلط مع التمييز، لكن يميز بينهما بما يذكر، بما سيذكر. تقول نعم، قال مثلا جاء زيد وحده، سيأتي هذاك، معرفة، معرفة متأول منفردا وحده سيأتي. طيب، كذلك يعني من شرط الحال أن يكون نكرة ليس معرفة، إذا جاء معرفة فهو متأول. إذا قلنا لله دره فارسا، لله دره فارسا، ففارسا هنا إيش أعرابها؟ تمييز، ليس حالا، المقصود بيان الذات ليس الهيئة. لأنه يصح أن تقول لله دره من فارس، لله دره من فارس، ولا تقول هذا في الحال. جاء زيد راكبا، تقول جاء زيد من راكب، فهذا يكون ماذا؟ تمييزا وليس حالا. ولا تقول فارسا مشتق، لأن المقصود لله دره ورجلا فارسا، فأصله جامد وليس مشتقا. طيب، هذا فيما يعني يشترط في الحال، ويشترط أن يكون نكرة، فإن جاء معرفة فهو مقدر. إذا جاء حالا معرفة ففيه تأويل، رأيت زيد، جاء زيد وحده أي منفردا وحده، واضح؟ ومثل أيضا بقولهم ادخلوا الأول في الأول، أي ادخلوا متتابعين ومرتبين الأول في الأول. نعم، ثم يرى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل، يعني مما يعرف به الحال أن يلد جواب، أن يكون جوابا لسؤال كيف، فكيف يسأل بها عن الحال، كيف يسأل بها عن الحال. كيف جاء زيد، وهنا الحال يجب أن تتقدم على العامل والمعمول. كيف جاء زيد، تقول جاء زيد راكبا، فراكبا عوضت كيف. فإذا قلت كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال يجب أن يتقدم، لأن له الصدارة، وجاء فعل وزيد فاعل. نعم، ثم يرى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل. مثاله جاء الأمير راكبا، كيف جاء الأمير راكبا. وقام قس في عكاظ خاطبا، كيف قام قس في عكاظ خاطبا. قص بن سائدة، قص بن سائدة كان يعني واعظا في الجاهلية، له كلام وكان يمشي في الأسواق ويلج الناس ويعظهم بكلام يذكرهم فيه بالله وبالآخرة وأن فيه يوم المعاد وفيه حساب وفيه وفيه إلى آخره. لو كلام يعني من عاش إيش فات ومن فات مات واليوم عمل وغدا الحساب أو كذا، لو مواعظ يعني تنقل عنه. نعم. قص بن سعيد فصيح فصحاء العرب، وهو مات قبل البيت. عكاظ هو سوق كانت مشهورة، سوق كانت مشهورة. نعم. طيب، قلنا في من شرط الحال أن يأتي مشتقا، لكن إذا جاء غير مشتق فهو مؤول، فهو مؤول، كما في قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، تؤول فما لكم في المنافقين فئتين، قال التأويل أي مختلفتين. والآية كذلك هذه ناقة الله لكم آية أي علامة. نعم. فالقيود هذه ما جاء على خلافه فهو متأول. قال ومنه من ذا بالفناء قاعدا وبعته بدرهم فصاعدا، أشار هنا إلى مسألتين، يعني من الحال قول من ذا بالفناء قاعدا، يعني الغالب في أن الحال ينصبه الفعل أو الوصف المشتق، لكن قد يكون اسم إشارة أيضا، لأن اسم إشارة فيه معنى الفعل، كقولك هذا زيد مقبلا، هذا زيد مقبلا. فالإشارة هنا إذا العامل، ما هو العامل في نصب الحال؟ الفعل أو شبهه أو معناه. الفعل جاء زيد قائما، شبه الفعل كاسم الفعل، شبه الفعل كاسم الفعل، كنزال زيد راحة أي انزل كاسم الفعل، أو ما كان في معنى الفعل كاسم الإشارة، هذا فيه الإشارة، هذا زيد مقبلا أي أشير إلى زيد مقبلا. قال هنا ومن ذا، ومنه من ذا بالفناء قائدا، من هذا بالفناء قائدا، من هذا بفناء قاعدة، هذا إشارة وهو العامل في الحال، العامل وهو في معنى الفعل، ليس فعلا ولا شبيها بالفعل بل هو في معنى الفعل. وبعته بدرهم فصاعدا، كذلك مما يعمل في الحال الظرف والجار والمجرور، الجار والمجرور أيضا، كما في قول في الدار بشر، في الدار بشر مضطجعا في الدار أي استقر في الدار، فالعامل في الحال هنا هو الجر والمجرور. وقوله نعم من هذا في فناء قاعدة، من هذا في فناء قاعدة، أي كذلك في فناء قاعدة أيضا جار، جار الحال من هذا، من صاحب حال وضع، من كيف له، من ذا في فناء قاعدة، من ذا في فناء قاعدة، هي العامل هو اسم إشارة ذا، العامل هو اسم إشارة ذا كما قال، ليس هو صاحب الحال، كيف ليس هو صاحب الحال، من هذا في الفناء قاعدة، الضمير هو صاحب الحال، لكن المعنى الموجود فيه هو العامل، معنى الإشارة هو العامل. شو ذا بمعنى الذي؟ من ذا، من هذا بفناء قاعدة، إيه ومنه اسم إشارة أو اسم إشارة، من لا يصح تقديره باسم الوصول أو اسم إشارة، من هذا، هذا هو اسم إشارة، ذا هو اسم إشارة، وها للتنبيه، ذا هو اسم إشارة وذا للتنبيه. طيب المسألة الثانية وبعته بدرهم فصاعدا، قوله وبيته بدرهم فصاعدا، هنا أشار إلى مسألة وهي أن عامل الحال قد يحذف وجوبا إذا جاء لبيان تدريج زيادة أو نقص، كقوله هنا بعته بدرهم فصاعدا أي فعل الدرهم صاعدا، بعته بدرهم فصاعدا، صاعدا حال وعاملها محذوف أي فعل الدرهم صاعدا، العلى الدرهم صاعدا، فعل الدرهم صاعدا. إذن ذكرنا في هذا بيان معنى الحال وشروطه ووروده جوابا على سؤال كيف، وأيضا مسألة العامل في الحال الفعل أو شبهه أو معناه، وكذلك عامل الحال قد يحذف، عامل الحال قد يحذف أيضا. وقد يحذف عامل الحال كذلك إذا وقعت الحال بدلا من لفظ الفعل في التوبيخ، مثلا تقول أقائما وقد قعد الناس، أقائما وقد قعد الناس، فالعامل في الحال قائما هو فعل محذوف مقصود منه التوبيخ، مقصود منه التوبيخ. هذه بعض مسائل الحال، بعض مسائل الحال. وحاصل ما يذكر فيه أي الحال تعريفه وشروطه ومن أين يأتي، ذكرنا من أين يأتي من الفاعل المفعول، الفاعل المفعول إلى آخره، ثم العامل فيه وهو الفعل أو شبهه أو معناه، ثم حكم العامل مع الحال ومع صاحبها. فالأصل أن يأتي العامل ثم صاحب الحال ثم الحال، لكن قد تتقدم الحال على الصاحب الحال وجوبا أو جوازا، وقد تتقدم عليهما وجوبا أو جوازا، وقد يلزم الترتيب وجوبا وقد يكون جوازا. كذلك الحال على قسمين، حال مفسر مؤكدة وحال مفسرة. فالمفسرة التي تأتي بمعنى جديد جاء زيد راكبا، والمؤكدة التي تكون يعني دالة على نفس المعنى الذي سيق فيه الكلام، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، العثو في الأرض هو إفساد فيها، فمفسدين هنا حال مؤكدة، هذا من أقسام الحال. كذلك تنقسم الحال إلى مفرد وجملة وشبه جملة. المفرد هي الكلمة الواحدة جاء زيد راكبا، والجملة على قسمين اسمية وفعلية، اسمية وفعلية. والفعلية إما فعلها ماض وإما مضارع، وفي كلا الحالين ماض ومضارع إما أن يكون مثبتا وإما أن يكون منفيا. وإذا وجد جملة لا بد فيها من رابط، وهذا الرابط إما أن يكون واو الحال وإما ضمير وإما هما معا، وهذه الثلاثة كلها واردة في الجملة الإسمية. فالجملة الإسمية إذا كانت حالا يأتي معها واو الحال، ويأتي معها الضمير دون الواو، حمدك الله، ويأتي معها الواو وضمير الحال كلاهما، واضح؟ رأيت زيدا وهو قائم، رأيت زيدا وهو قائم، رأيت زيدا هو قائم، رأيت زيدا وهو قائم، هذا واو الحال. وقد يأتي الرابط الضمير، رأيت زيدا قائما أبوه الضمير، وقد يأتيان معا، وقد يأتيان معا بالضمير والواو. هذا في الجملة أبوه قائم، هذا في الجملة الإسمية. الجملة الفعلية إذا كان فعلها ماض مثبتا أو منفيا كذلك يأتي معها الواو الحال وقد يحذف. وفي الجملة المضارعة لا، إذا كان فعلها مضارعا منفيا جاءت الواو، وإذا كان مثبتا فلا. وقد يأتي الحال أيضا شبه جملة، يأتي الحال كذلك شبه جملة. نعم هذا ممكن في الحاصل ما يذكر هنا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.